بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد. اليوم الآخر كلمة طويلة عريضة، ولعل من اسمها يتبين أنه لا يوم بعده. وتبدأ أول مشاهد هذا اليوم بحادثة مثل هذه الحوادث، استمع إليها يرحمك الله. قد يكون هذا الرجل يبدأ يومه وهو على الفراش طريحا، وقد أحس بالروح تخرج، ولعله بدأ يحس بالنزع، وهذا هو النزع الأخير. ولربما تكون زوجه بجنبه وأولاده عنده، ولربما بكت البنت وسقطت على حضنه فقالت: أبي ما لك لا تجيب. ولعل زوجه سلوح، وأبوه ينادي بالطبيب، وأخوه يناديه، ولعل الطبيب قد جاء وحاول أن يرجع الروح إلى صاحبها، ولكن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أن الفراق. ظن يعني علم، تيقن أنه الفراق. فراق ماذا؟ فراق المنصب، فراق الدنيا، فراق السيارة، فراق الزوجة، فراق الأهل، فراق الأولاد والأحساب، فراق البيت والأساس، فراق الأصحاب، فراق الدنيا بما فيها. وظن أنه الفراق. ثم لما مات وخرجت الروح من صاحبها ومن الجسد، حمل على الأكتاف ولف في الكفن، والتفت الساق بالساق. إلى أين؟ إلى ربك يومئذ المساق. هنا تبدأ أول مشاهد اليوم الآخر، ولعل هذه ميتة حسنة. اسمع إلى تلك الميتة التي بدأ فيها ذلك الإنسان يومه الآخر بأسوأ ما يكون، واسمع إليها وما ندري كيف تكون نهايتنا. هذا رجل أجلكم الله كان في هذه البلاد لا يحصل على ما يريد، سافر إلى دولة إباحية تعطيه كل ما يشتهي، فجاء إلى فندق في أحد الفنادق فحجز له غرفة، ثم طلب زجاجات الخمر، أم الخبائث، أم الفواحش، الخمر، الرج، النجس، ذلك المشروب الذي حرمه الله جل وعلا. فطلب تلك الزجاجات فأخذ يشرب ثم يشرب ثم يشرب بعد حرمان طويل، حتى جاء إلى أجلكم الله غرفة دورة المياه ليخرج ما شربه. أحس بالغثيان والإعياء. بعد يوم يومين ثلاثة طرق الباب ما يفتح، كسروا عليه الباب، فتحوا فإذا أجلكم الله رأسه في مصرف المجاري وقد زهقت نفسه قبل ثلاثة أيام، وأنكل جسده ورأسه في مصرف المجاري، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. يا رب، يا رب ساعة فقط، يا رب ساعتين فقط، أصلي جميع الصلوات التي فاتت، ارجع الأموال التي أخذتها من الناس ظلما إلى أهلها، أتوب من جميع الذنوب والمعاصي، يا رب ساعة واحدة فقط. يرد الله عنه: كلا إنها كلمة، يعني كلمة يقولها دائما طول عمره لكنه كاذب فيها. يذكر هذا الرجل لما أصيب بمصيبة بكى فقال: يا رب لئن كشفت هذه المصيبة أتوب وأصلي وألتزم دينك، لكن لما انكشفت المصيبة رجع كما كان. أراد أن يفضح، رجع إلى ربه وتوسل إليه: يا رب، يا رب لئن استترت علي لأفعلن وأفعلن. ستر الله عليه فرجع إلى حاله السابق. كلا إن إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. رجل أصيب بمرض شديد فقال لأبنائه احملوني إلى المسجد. سمع المؤذن قال له يا أبتاه أنت رجل مريض وقد أعذرك الله صل في البيت. قال لا إله إلا الله أسمع الحي على الصلاة ولا أجيب، أسمع الحي على الفلاح ولا أجيب، احملوني إلى المسجد. فحملوه إلى بيت الله جل وعلا وهو رجل كبير في السن وأوقف في الصلاة. فلما صلى مع الإمام وكان في السجدة الأخيرة قاموا من الصلاة فإذا نفسه قد صارت إلى بارئها وقد ختم الله له جل وعلا بسجود بين يديه. هل يستوي هذا وذاك؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هل يجعل الله ذلك الذي يبعث وهو ساجد، وذلك الذي يبعث وهو ملبي، وذلك الذي يبعث وهو صائم، وذلك الذي يبعث وهو يطيع ربه يقرأ القرآن، وذلك الذي يبعث وهو بين يديها أو عند فرجها جلكم الله، أو يبعث وهو سكران يشرب الخمر، أو يبعث وهو تارك للصلاة؟ هل يستوي هذا وذاك؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. نعم هم في الدنيا سواء، هذا على كرسي بجنب هذا، نعم، ويحصل على المال مثل هذا، نعم، كلا نمد هؤلاء، وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، ولكن اليوم الآخر هو الفصل، هو الموعد، وهو الذي يفرق الله فيه بين الناس. يبدأ ذلك اليوم كما أخبرناكم بذلك المشهد الكئيب، ولعله يفول ما يتدارك نفسه بحادث سيارة، ولعله يفول وهو نائم، مسكين ما يشعر، ينام فإذا هي النومة الأخيرة فيستيقظ بعدها ما أدرك نفسه وما تداركها. وترى دائما يقال له يا فلان تب، يا فلان استقيم، يا فلان صلي الصلاة عمود الإسلام. يقول إن شاء الله من بكرة، إن شاء الله من الغد، إن شاء الله من رمضان القادم، بعد رمضان إن شاء الله من الحج، بعد الحج إن شاء الله لما تزوج، بعد الزواج إن شاء الله لما أفعل وأفعل. فإذا به ما يتدارك نفسه إلا وملك الموت عند رأسه فيقول لها يا أيتها النفس الخبيثة اسمع تلك الكلمات والناس من حولك يبكون. يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إليه، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. الله جل وعلا قد غضب عليك، كيف يخرج؟ الروح تتفرق في الجسد، ما تستطيع الخروج، ما تتحمل أن تخرج، كيف تخرج إلى سخط من الله وغضب؟ فيبدأ ملك الموت ينزع والنازعات غرقا والناشطات نشطا. تنشط الروح تتوزع في الجسد وملك الموت ينزع كما ينتزع السفود من الصوف المغلول. تعرف كيف ينزع الروح؟ ينزعها بقوة حتى تتقطع العروق والمفاصل. ألم ترى رجلا يحتضر؟ ألم ترى بعضهم كيف يصرخ؟ ألم تسمع بهم كيف ينوحون؟ إن بعضهم يتغير لون وجهه، يزرق وتزرق عينه من شدة الألم وذلك التعب. لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. ما أشعر الإنسان بمن حوله ينزع تلك الروح، فإذا نزعت كأنتم ريح وجدت على وجه هذه الأرض رائحة والله لو شمها من حوله لما استطاع أن يقف بجانبه، كأنتم ريح جيفة على وجه الأرض. أين ذلك الوجه الجميل؟ أين تلك الرائحة العطرة؟ أين ذلك الشكل الحسن؟ كأنك ريح جيفة على وجه الأرض يحملها ملك الموت. أتعرف أخي الكريم أم أتدري أن هذا الرجل وهو على الفراش يرى ملائكة مد البصر، يرى وجوههم وجوه ملائكة العذاب مد بصره قبل أن تخرج الروح، عرف المصير وعرف أين هو المستقر. يأخذ الروح الملك، كل ملك يدفعها إلى من عنده، لا يريد أحدهم أن يوصلها إلى السماء. فلما تأتي إلى السماء الدنيا تسألهم ملائكة السماء روح من هذه الخبيثة؟ يقولون روح فلان ابن فلان بأقبح اسم له على وجه الأرض. ثم لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. نعوذ بالله. أخي الكريم، لله العافية، إذا لم تفتح لك أبواب السماء فإنه لا جنة بعدها. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. إن يذهبوا بها تصدف من السماء إلى الأرض، والأمر حقيقة لا جدال فيها، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ما تتحمل أن تسقط من أعلى بناية، كيف لو تسقط من السماء الدنيا؟ تطرح روحه إلى الأرض طرحا، تقذف من السماء. عبد الله، أتعرف أين تأتي هذه الروح؟ تأتي وقد حملت على الأكتاف وهي تطيح، تقول لمن يحملها على الأكتاف: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، إلى ربك يومئذ المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ماذا يتذكر في الدنيا؟ لياليه أين قضاها؟ أيامه هل كان يستيقظ على صلاة الفجر أم على ذكرها وحبها؟ هل كان يذكر في لسانه ذكر الله جل وعلا أم كانت الأغاني وكانت الأفلام والمطربين والمطربات؟ ماذا كان يقرأ؟ هل كتاب الله أم المجلات الخليعة المهجلة؟ ماذا كان يسمع؟ هل ذكر الله والكلام العطر والطيب النزيه، أم كان يسمع ويتكلم في أعراض الناس وكان يتكلم في الفحش والبذاء؟ عبد الله، هو على الأكتاف الآن محمول، فما توضع روحه في تلك الحفرة المظلمة الضيقة التي ما يستطيع أحدنا أن يتحمل منظرها، كيف من يعيش فيها؟ إلا وعينه قد فتحت وزار القطر من على عينيه، ويستمع إذا إلى الناس فوق القبر للسوي قد دفنوه، وربما يرشون الماء الآن على قدره، وربما الآن كل واحد منهم يعزي جاره وأخاه، يستمع إليهم والأقدام تمشي على القبر، يستمع إلى قرع نعالهم ويجلس في قبره. أتعرف من يجلسه؟ ملكان أسودان أزرقان ينتهرانه يدفعانه ويجلسانه في تلك الحفرة الضيقة. كيف؟ إن المؤمن يؤمن بالغيب، يؤمن بكل هذا، لو حفرناه لوجدنا هذا كله، ولكنه غيب في علم الله جل وعلا، يحدث حقيقة. يجلس ويقال له: فلان، من ربك؟ من شدة الخوف يقول: ها، فهل أدري؟ كان يعلمه في الدنيا لكن نسي. ما دينك؟ ها، أهلا أدري. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ها، أهلا أدري. ما كان يعرف شيئا عن الإسلام، ما كان يلتزم بحدوده ولا يعتمر بأوامره، سنته عليه الصلاة والسلام كان يستهزئ بها. كيف يجيب؟ أم كيف يقول أنه هو محمد رسول الله وكان أدري عنه شيئا؟ يقول: ها، أهلا أدري. فيقول الملك له: هو محمد رسول الله. أجب، قل هذه الإجابة: هو محمد رسول الله. فيقول: كنت أسمع الناس يقولون كلاما فأقول مثلهم، كنت أسمع أهل المساجد، كنت أسمع أهل الدين، كنت أسمع الصالحين الذين يلتزمون على الأقل بالصلاة الخمس يقولون هو محمد رسول الله، كنت أقول مثلهم، أما في قلبي لا، ما في شيء. فإذا به يسمع صوت مناد ينادي: أن كذب عبدي. نتيجة الاختبار الأول: أن كذب عبدي. فأفتحوا له من النار، وافتحوا له بابا إلى النار فيؤتى بمطرقة. عبد الله، الأمر حقيقة، وما ندري لعلها لحظات ويبدأ هذا اليوم، وما ندري لأن الشمس ما نراها تغرب علينا. عبد الله، ليحيى هذا القلب إذا بمطرقة يضرب به رأسه، لو ضرب هذه المطرقة جبل لصار تراب، يصير ترابا ثم يعاد الجسد مرة أخرى، ثم يضرب بالمطرقة مرة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل من حول القبر إلا الجن والإنس، ولو سمعه الجن والإنس لصعقوا. حتى جاء في الحديث أن حمارا أو بغلة مرت على قبر فإذا بها تحيد وتفر من القبر، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنها تسمع أهل القبر يعذبون. الحيوانات ولو سمعها الجن والإنس لما دفنوا موتاهم. عبد الله يصيح صيح يسمع كل من حول القبر، ثم بعدها يفتح له في البداية باب إلى الجنة. البداية فقال له فلان انظر إلى قصرك، انظر إلى النهار، انظر إلى الحور العين، انظر إلى هذه الأشجار والثمار، انظر إلى هذا النعيم. هذا لك لو كنت أطعت الله، لو كان خالي 50 سنة أو 60 سنة القليلة التي ما فتوى شيء، لو قضيتها في طاعة الله لكان هذا لك. فيغلق الباب ثم يفتح له باب إلى نار تلظى. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. حرها، أتعرف ما يجعل في الإنسان الحر يفصل اللحم عن العظم عن الجلد؟ حرها كيف بنارها. نزاعة للشوى تدعو من أدبر تولى. تدعو من يذكر في الله فيجبر، ومن يجمع المال فيتولى. تدعوه وتناديه فتقول هل من مزيد، قد أبدلك الله به هذا. إذا بريح النار، وإذا بسموم النار، وإذا بعذاب النار يأتيه وهو في القبر. ثم بعدها يرى رجلا قبيح المنظر، منتن الريح، قبيح الثياب، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، أنا ترك الصلاة، أنا فلانة التي كنت متصل عليها، أنا ذلك المنكر الذي تشربه، أنا تلك الليالي الحمراء، أنا تلك السفرات الفاضحة، أنا تلك الليالي الفاسدة، أنا هذه المعاصي التي كنت تفعلها. فوالله ما علمتك إلا بطيئا لطاعة الله. لا عندنا درس بطيء، فلان تعصل يصلي لكنه ببطء، فلان يقرأ القرآن يأتي ولكن بثقل سريعا في معصية الله، سمع بسفرة بسهرة بأغنية بطرب بموسية بدائرة، يأتي بسرعة ولا يتأخر، سريعا في معصية الله. إذا به ينظر إليه فيقول ربي ربي ربي لا تكن الساعة، ربي أكون في هذا المكان في الفترة الضيقة المظلمة مع هذا الذي هو منتن الريح والوجه، أكون معه ولا تقم الساعة. أتعرف لما؟ لأن الساعة أجهى وأمر. إذا به بعد سنين طويلة يسمع بصيحة، ما هذه الصيحة؟ كأنه قد سمع بها من قبل وكأنه قد وعيد بها. إذا به يرى القبر يفتح فوقه، إذا به يرى الناس يخرجون من تحته، يخرج فينفض الغبار عن جسده. أتعرف إلى أين؟ يرى السماء تنفطر والأرض تتزلزل والجبال تدك والبحر يحترق والوحوش تحشر. وقالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا. فيرد عليهم الصالحون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يخرج فإذا الناس يخرجون من تحته إلى البشر من عند آدم إلى آخر إنسان. تخيل كم عددهم، بل ما شكلهم؟ كالجراد المنتشر. أما الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله. البحار من عظمها تفجر وتحترق. وتخيل الأرض من تحته تزلزل إلى أين يذهب؟ كلا لا وجر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يقفون على أرض كل الناس بيضاء عفراء، يعني تميل للحمرة. وتخيل هذا المنظر، كل الناس في قرصة النقيب مستوية مستقيمة، ليس فيها ألم لأحد، ما في أحد مرتفع على الثاني. أتعرف أشكالهم؟ صفاء عراء غرلة، غير مكسورين غير مطهرين، كما خلقهم الله كما بدأتم تعودون. كلهم على أرض واحدة ينتظرون الحساب، يوم يومين قالت المدة، والشمس على الرؤوس قدر ميل، 3 أيام أسبوع ملل الانتظار، شهر شهرين سنة سنتين. فأرجو الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة والناس يقول يا مسكين، أراد الله لك منك 50-60 سنة، فأبيت إلا أن تقف تحت الشمس 50,000 سنة. أدى الله الأمر ما هو بالهزل، والله لا يمل الناس من أول سنة بل من أول يوم، ولكنهم يقفون على الأقدام حفاة والرؤوس تصطلي بحر نار الشمس، ومع هذا يقفون 50,000 سنة لا مرأة في هذا ولا شك، 50,000 سنة والعرق يتصدد منهم إلى كعبين ومنهم إلى ركبتين ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق. تعرف ما معنى يلجمه؟ يصل عرقه إلى فمه، إلى موضع اللجام، لجام الفرس، إلى فمه يصل عرقه، ولا مغيث ولا مصير. أما الصالحون تظنهم تحت الشمس؟ لا والله، الصالحون تحت ظل عرش الرحمن، يقفون 50,000 سنة لا والله، يقفون كما بين صلاة الظهر والعصر فقط، ويأتيهم من الهواء البارد الكريم، يكفيك أنهم تحت ظل عرش الرحمن جل وعلا، في كنفه يقفون. وهؤلاء الظلال الفسقة الفجرة الذين ما سجدت وجوههم لله جل وعلا وما استقاموا على أمره جل وعلا تحت حر الشمس 50,000 سنة، ثم ماذا؟ ثم يموتون؟ لو كان الموت لكان خيرا لهم. يأتي الرب جل وعلا لفصل القضاء، بعد 50,000 سنة يسمعون صوت، ما هذا الصوت؟ إنه صوت السلاطين وصوت الأحزمة وصوت الملائكة، بل إنه صوت جهنم تجر لها 70,000 زمام في داخل، يجر كل حزام 70,000 ملائكة، واضرب 70,000 في 70,000 لتعرف عدد الملائكة التي تجر جهنم، يرونها من مكان بعيد بعيد جدا، يرون جهنم. إذا رأوها خر الناس كلهم، كل الأمم حتى الصالحون حتى الأنبياء يخرون على الركب، وترى كل أمة جاثية، حتى الأنبياء يخرون على الركب. تعرف ما يقولون؟ يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. يقول الله للناس انظروا أبصروا، هل هذه النار التي كانت تظنونها هزل أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هل هذا السحر؟ هل هذا هزل؟ هل هذا ضحك كما كنتم تضحكون في الدنيا وتلعبون؟ انظروا الناس كلهم يخرون على الركب في تلك اللحظة. وانتبه وتذكر هذا الكلام وستذكرون ما أقول لكم، وتطيعك الأمر حقا وسوف تذكر هذا المجلس. في تلك اللحظة يمر عليك شريط الحياة، تذكر الدنيا كلها، تذكر فلان وفلان وتلك الليلة وذلك الفيلم وذلك الشريط، وتتذكر يوم كنت تنام عن الصلاة، وتذكر يوم كان يأتيك ذلك الرجل الصالح يذكرك وكنت تأبه وينصحك وكنت تضحك ويناديك وكنت تدبر. تذكر هذه الأيام وتلك الليالي لحظة لحظة، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، ولكن وأنى له الذكرى، ماذا تنفعه الذكرى؟ يبكي وينادي يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لهذا اليوم، يا ليتني عملت لهذا اليوم، يا ليتني صليت على الأقل 5 صلوات في بيت الله، على الأقل عمود الإسلام أنجو من النار، يا ليتني ويا ليتني. ولكن وأنذرهم يوم الحسرة، هذا هو يوم الحسرة، يبكي حتى الصالحون يبكون على ساعة ما قضوها في طاعة الله، حتى الأنبياء والرسل يتحسرون على لحظة ما قضوها في طاعة الله. ثم يبدأ الفصل ويبدأ الحساب، والله سريع الحساب، يحاسب الناس جميعا في لحظة واحدة، من آدم إلى آخر البشر يحاسبهم الرب جل وعلا في لحظة واحدة، وهو أسرع الحاسبين. فلان ابن فلان، وارتعدت الجوارح واضطربت الفرائض ومعادت الرجل تحمل صاحبها، وإذا به يبكي، وإذا به يريد الفرار، وإذا به يريد النجاح، والملائكة تسوقه إلى الرب جل وعلا سوقا ما يستطيع أن يمشي على قدمه، يوقف بين الرب جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية. يوم تبلى الفرائض تخرج وتفرح، ذلك يوم الخزي، يقول له الرب جل وعلا، وتخيل أخي الكريم أنت في هذا الموقف، يقول لك الرب عبدي عبدي، ألم أصحي لك الجسد؟ ألم أسقيك من الماء البارد؟ ألم أنعم عليك بكذا وبكذا وبكذا وبكذا؟ يعجب عليك النعم طوال الحياة، تقر ثم يقول لك الرب جل وعلا: عبدي عبدي، ما الذي جرأك علي؟ عبدي، أتذكر هذا الذنب؟ أتذكر تلك المعصية؟ أتذكر هذه الجريمة؟ عبدي تظن أنني لا أرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم يقول له: يا رب ما فعل؟ يكذب على ربه جل وعلا، مسكين مسكين، لا زال في جرأته ولا زال في عناده وكبره، يقول: يا رب ما فعل شيء، يا رب هذا كل كذب، يا رب ما فعل. فتأتي الشهود، الملائكة تشهد، الصالحون يشهدون: ربي في اليوم الفلاني أعطيت هذا الشريط لكنه رمح، ربي في اليوم الفلاني طرقت عليه الباب نصحته لكنه ضحك عليه، ربي في اليوم الفلاني عملت له محاضرة وذكرته ونصحته ولكن استمر على حالك. يأتي الشهود، كلنا تشهدون عليه، والملائكة تشهد، فيقول: ربي لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، لا أقبلهم شهود، يا رب أنت العدل، كيف تأتي بشهود وأنا لا أقبل إلا شاهدا من نفسي؟ فيقول له الرب جل وعلا: لك ذلك، لك ذلك، لا يشهد عليك أحد إلا نفسك. فإذا بالفم يختم عليه، وإذا باليد تنطق، والجلود تتكلم، والفخذ تنطق، والفخذ والخد ينطقان، وإذا به: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. تتكلم: يا رب اليوم الفلاني لمس فلانا بالحرام، وفتح ذلك الفيلم عن الحرام، وكتب تلك الرسالة، وفتح هذه المجلة، وقبض هذه الرشوة، وضرب فلان، وبطش، وفعل. نعم تتكلم هذه هي، والرجل: يا رب ذهب إلى المكان الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، يا مسكين. ينظر إلى الجلود تنطف، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. ثم بعد هذا يعلم أنه لا نجاة ولا محيط ولا فرار من الله جل وعلا، فينادي الرب جل وعلا على الملائكة: خذوا فغلوا، أي اربطوه بالسلاسل، ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها ترعها 70 ذراعا فاسلكوه. يؤتى بسلسلة، أتعرف ما حجم هذه السلسلة؟ كل حديدة بقدر حد حديد الدنيا كلها، كل حديدة واحدة 70 ذراعا، ما هو من إبراعة الناس، من إبراعة الملائكة، يدخل من نخره، يخرج من دبره، ثم يلف بالسلاسل ويسحب على وجهه إلى جهنم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. إذا في أول ما يأتيها يا عبد الله النار تفتح أبوابها، أتعرف ماذا يرى فيها؟ أول شيء يرى في جهنم، أتعرف ماذا يرى؟ يرى أصحابه في الدنيا قد سبقوه، يرى فلان الذي كان يدعوه إلى تلك الأماكن الفاسدة، يرى صاحبه الذي كان يصده عن الصلاة، كلما أراد التوبة قال: يا يضحك عليك، تريد أن تتعقد، تريد أن تتزمت، يا فلان عندنا فلان، عندنا سهرة، عندنا فيلم، عندنا سفرة، عندنا كذا وكذا، يا فلان يضحك عليك. كلما أراد التوبة صده ورده، يراه قد سبقه إلى النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا. عبد الله، ما أريد في هذه الدقائق أن أبخي في حق وصف النار، النار وصفها ما نتحمله، بل كان بعض السلف إذا سمع وصف واحد من النار بكى وخر على أبصر. يعني عبد الله، يكفي أن تعلم أن النار قبل أن يدخلها أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها، قبل أن يدخلها أهل النار، الشرارة الواحد تطاير منها بحجم القفص، شرارتها شرارة نار الدنيا لو تقع عليك ما تؤثر، ما تحرق ولا تؤثر، أما شرارة نار جهنم بحجم القفر الكبير، إنها ترمي بشرر كالقفر كأنه جمالة صفر. عبد الله، نار جهنم إذا علمت عن بعض أوصافها ما تنام الليل، عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. عبد الله، أهل النار يجوعون حتى نوم شدة الجوع، عذاب الجوع يعادل عذاب النار في جهنم، يأكلون، أتعرف ماذا يأكلون؟ يأكلون الضريع، أتعرف ما هو الضريع؟ شوك في جهنم ينبت بشدة الجوع، يأكلون هذا الشوك، فإذا أكلوا هذا الشوك وتخيل وتفكر، يقف الشوك في حلوقهم، ما يبتلعونه ولا يخرجونه، يتعلق ويقص قص الحلوق، يريدون أن يشربوا الماء فيستغيثون ربهم جل وعلا: يا رب الماء، يا رب الماء، يا رب الماء، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء. انظر رحمة الله، يعطون الماء، يقترب من الماء ليشرب من شدة العطش، وذلك تلك القصة، يقترب من الماء ليشرب، لما يقرب الوجه تسقط فروة الرأس من شدة حر الماء. يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يشوي وجهه قبل أن يشربه. أتعرف إذا شربه ماذا يحصل له؟ أتعرف ما وصف هذا الماء؟ تتقطع الأمعاء ويخرج من الدبر من شدة حره، حنين آن بلغ بشدة حره ما يطاق، بل ما يستطيع أحد من يشربه، لكن يشربه من شدة الجوع والعطش. يرون الزوان في النار يخرج من فروجهم، أجلكم الله، صديد وقيح ونتن، فإذا خرج من فروجهن فسابق أهل النار إليه ليأكله من شدة الجوع. أهل النار كما أخبرناكم لبى نزاعة بالشوى، فتشقق الجنوب فيخرج منه الصديد، يتساقط إليه أهل النار ليأكله من شدة الجوع. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وللأسف وما هو بميت. في تلك النار نار من فوقهم ونار من تحتهم، يلتحتون النار ويستيشون النار، بل يأكلون في بطونهم النار، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. عبد الله، في ذلك العذاب والحميم والجحيم ينادون بمناد يقال لهم يا أهل النار، يرفعون الرؤوس يفرحون، يظنون أنهم سوف يخرجون منها. يا أهل النار، يرفعون الرؤوس فيقال لهم تعرفون من هذا؟ فإذا بكبش أملح يقال، يقولون نعم إنه الموت، نعرفه، مررنا عليه، أرأينا إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل النار خلود فلا موت، خلود فلا موت. عبد الله، تعرف ما معنى خلود فلا موت؟ مليون سنة، مليونين، عشر ملايين، مئة مليون سنة في هذه النار، خلود فلا موت. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عبد الله، والله لو كان مصيرهم الموت لكان أعظم نعيم. ينادون يا مالك، ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا ربك. يجيبهم بعد آلاف السنين، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. قرئ عليكم القرآن وذكرتم ووعظتم ولكن أكثركم للحق كارهون. عبد الله، أتعرف مصير من هذا؟ الخلود في جهنم، مصير الكفرة الملاحدة. أتعرف من بينهم من؟ من بينهم تاركوا الصلاة. إن بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول جريمة أوردتهم سقر وجهنم، لم نكن من المصلين. ما كنا نصلي مع الناس، وما كنا نحافظ عليها، لم نكن من المصلين. عبد الله، هذا مصير صنف من الناس، ولعله إن شاء الله سوف يكون بيننا وبينكم في يوم من الأيام الخالية بإذنه جل وعلا، إن قال الله أحيانا، يوم نحدثكم فيه عن مصير الصالحين وعن مصير أهل الصلاح وأهل الذكر وأهل الطهر وأهل العفاف، الذين هم في الدنيا من أهل السعادة وفي الآخرة من أهل النعيم. وسيكون إن شاء الله بيننا وبينكم لقاء، حتى يتشوق الإنسان إلى مصيرهم وإلى حياتهم الكريمة السرمدية الأبدية. عبد الله، في الختام أدعوك لأمر واحد، أن تبكي هذه العين على تلك الذنوب والمعاصي، أن تفكر ماذا أسلفت وماذا قدمت. اتق الله ولتنظر نفسك ما قدمت لغد، واتق الله، إن الله خبير بما تعملون. واعلم يا عبد الله أن الموت يأتي بغتة، وأن شروط التوبة ثلاث: أولا أن تندم على ما مضى، ثانيا أن تعزم على أن لا تعود إلى تلك الذنوب والمعاصي، ثالثا يا عبد الله أن تقلع، تقطع الصور، تحرق تلك الأفلام السريعة، تفارق هذه المجالس النفلة، تبتعد عن أهل السوء وأهل الفسق والفجور، وتلتحق في ركب الصالحين. واعلم يا عبد الله أن الله جل وعلا يعينك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. ومن تاب، تاب الله عليه، لأنها دمعة يمسح الله بها جميع الذنوب والمعاصي. وتبدأ بينك وبين الله صفحة جديدة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الشيخ نبيل حمضي أبا علي على ما قدم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تبنى. يسأل شالو يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، هناك في جهنم سجد وقد أورد اسم هذا السجد، ولكن للأسف ما هو ما هو واضح الكلمة، وقد رواه الإمام أحمد في كتاب الستر والمناهج وابن كثير. ويقول في سؤال آخر: وصف الله تبارك وتعالى المؤمن بالذاكرين أو المؤمنين بالذاكرين، فكيف يكون الذكر؟ أرشدنا جزاك الله خيرا. هذا السجد يسمى سجد بولة وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وذكره الألباني في الصحيحة. سجن أحد السجون في جهنم، ولجهنم أوصاف لا ذكرى وهو فوق الخيال وفوق التصور، ولهنا وصفنا وتخيلنا فهو أعظم بكثير جدا، بل ما تستطيع أن تتخيل نار أشد من نار الدنيا بسبعين مرة، ما تتخيل وما تتصور هذا، بل ما تستطيع أن تتخيل هذه النار التي يجرها سبعين ألف ملك مع كل زمام سبعين ألف ملك، ما تتخيل وتتصور. أما السؤال الآخر: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فالذكر أيها الأخوة ثلاثة أصناف وثلاثة أنواع. ذكر باللسان، بعض الناس يذكر باللسان لكن ما يستشعر، مثل بعض الناس يذكر الله ثم يمشي وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا إله إلا الله يقول لكن ما يستشعر بهذا قلبه، هذه أقل درجات الذكر، يعجب لكنها أقل درجات الذكر. الذكر الثاني ذكر القلب، ما يذكر باللسان لكن يتذكر ربه دائما، قلب حي يخاف من الله يرجو الله يستعين بالله، قلبه حي لكن لسانه ما يذكر ربه. الثالث هو أعلى الدرجات، ما واطأ اللسان والقلب، يذكر ربه بلسانه وبقلبه، إذا قال استغفر الله هي من اللسان ومن القلب. والذكر يا عبد الله ليس فقط في اللسان بل حتى بالجوارح، الصلاة ذكر والصيام ذكر والزكاة ذكر والأمر بالمعروف ذكر وطلب العلم ذكر، كل هذا ذكر يا عبد الله، كلما فعلت من طاعة هو ذكر لله جل وعلا. أما الذكر فهناك أذكار يعني مقيدة وأذكار مطلقة. من الأذكار المقيدة أذكار ما تكون عند يعني مناسبات، مثل دخول البيت والخروج من البيت. قبل أيام سمعت عن شاب جاءني والدة يقول لي: دخل أجلكم الله الحمام. يقول سقط جلس في الحمام وطاح، يقول من ذلك اليوم طحته ويفزع من النوم، وحتى عندنا يعني بعض هو كان يأتي للصالحين سقط عندنا وأخذ يبكي يطيح من ذلك اليوم الذي دخل أجلكم الله فيه الحمام وسقط. فلعله يكون التفسير لعله يعني فيه شيء من الوضوح. سألت هذا الشاب قلت: لما دخلت أجلك الله الحمام ذكرت الله ولا ما ذكرت الله؟ يقول نسيت. قلت الصالح: لكن في تلك اللحظة نسي أن يذكر الله، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحشود في الحمامات ممتلئ بالشياطين، وبعض الشياطين خبيث يترقص لبعض الناس، خاصة بعض الناس الذين يعني يريد منهم أن يصدهم عن الذكر وعن الصلاة وعن الطاعة، فإذا غفل مرة عن ذكر الله أصابه، وهذا يحدث كما قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، يعني بعض الناس يتخبطه الشيطان من المس، وهذا لعله يراه بعض الناس. من حسن ذكر الله، إذا دخلت البيت وقلت بسم الله انحبس برا البيت ما يدخل، فإذا قلت عند العشاء بسم الله منع من العشاء والطعام يجوع، وهذا أمر حقيقة. بل بعض الناس كما قال الله جل وعلا: وشاركهم في الأموال والأولاد، وجامع الزوجة معه، نعوذ بالله. هل ألا تغار على زوجتك؟ بعض الناس الشيطان يجامع زوجته معه، وهذا في القرآن موجود. إذا من حسن تذكر الله جل وعلا وقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حتى عند الجماع. إذا ذكر الله عند مناسبات يحصنك من الشيطان، وهناك ذكر مطلق في جميع الأحيان، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمتان خفيفتان على اللسان سهل يا أخي. تنتظر الدوام وأنت في السيارة ذاهب للعمل وأنت راجع إلى البيت، تنتظر دورك عند مستوصف عند جمعية أي مكان، تنتظر أي مكان، عبد الله حرك اللسان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ما تعرف اجرك يا عبد الله عندما تذكرها حبيبتان للرحمن، ما هي؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده. تعرف لو قلتها مره صغرت لك نخله في الجنه، وما من شجره في الجنه الا ساقها ذهب. تريد كنز من كنوز الجنه؟ كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه إذا كانت عندك ذنوب كل يوم الواحد سنة يغفر ويذنب، ما في إنسان لا يغفر ويذنب. من قال سبحان الله بحمده 100 مرة 100 مرة فقط ما تأخذ منك 10 ريال. يا أخي فضل عظيم وأجر كبير، لكن من منا يحسن هذا الأجر؟ من كان يعني في سيارته في دابته، من كان خاليا بالله وذكره يعني يذكر الله سواء بشريط قرآن أو درس أو محاضرة أو هو يذكر الله في السيارة، تعرف من الذي يجلس عنده؟ أنت ما ترى بعينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان رجله ملك في السيارة. قال ومن اختلى بالشيطان وذكره يعني مثل الغناء والموسيقى والفجور والمعازف في السيارة، قال إلا كان ردفه شيطان عادنا الله وإياكم منه. هذا لو يصيب بحادث هل يذكر الشيطان بلا إله إلا الله؟ هذا إذا يصيب بحادث راعي صاحب الملك يذكره بالشهادتين، أما ذاك يذكره بالفساد والمنكر. إذا يأخذ الواحد سنة يتعود يكون لسانه رطب بذكر الله، حتى إذا جاءت منيته أول ما يتذكر لا إله إلا الله، ولو كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول السائل ما معنى قوله تعالى في سورة غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ هذا لا يستدل بها أهل السنة والجماعة على وجود عذاب القبر وعلى وقوع عذاب القبر قبل اليوم الآخر وقبل قيام الساعة، وذكرنا القبر في هذا الدرس من باب أنه بدايات اليوم الآخر وهو أول منازل اليوم الآخر. والله عز وجل وصف آل فرعون، جاء رجل من آل فرعون يدعوهم إلى الله، هذا من آل فرعون، قصة عجيبة. اقرأ سورة غافر وتسمى سورة المؤمن مو من آل فرعون. هذه السورة عجيبة جدا فيها قصة عظيمة. هذا الرجل علم أن فرعون وحاشيته وزراعه سوف يقتلون موسى. من هو موسى؟ موسى رجل ضعيف ما عنده جيش ولا عنده شيء. يدعو فرعون إلى الله، ذكر في أبا فرعون تجبر طغى جمع الحاشية استشارهم قال اقتلوه، اقتل يا فرعون. هذا الرجل من الحاشية من الوزراء من البطانة لكن في خير، آمن وقتم إيمانه، خاف وقتم إيمانه، ولكن لما سمع أنهم سوف يقتلون موسى ما رضي، إنكار المنكر يصل إلى حد معين خلاص ما نسكت، ذهب بسرعة سرة إلى موسى يخبر وينذر، وجاء إلى فرعون ومعه جاء يخبرهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الله. ألا تقتلون رجلا أن يقول ربي الله ما ضركم شيء، يدعو ربه ويدعو إلى الله إيش ضركم، إن يكون صادقا قال فإن يكون كاذبا فعليه كذبه، يعني إذا كان كاذب ما ضر إلا نفسه، وإن يكون صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم يصدكم بهذا العذاب الذي توعدكم به اتركوه. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، اليوم لكم القصور والنعيم وهذه القوة والعسكر والجيش، لكن من ينصركم من بأس الله إن جاءكم؟ من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ دعاهم إلى الله فأضوا، ذكرهم في الله فقتلوا أو طردوه فنجاه الله جل وعلا. أتعرف الذي حصل بآل فرعون؟ أغرقهم الله عز وجل في اليم. كان يقول فرعون يوم من الأيام الجبار الطاغية يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، أجر الله الأنهار من فوقه، تجري من تحتك يا فرعون اليوم تجري هذه الثمرة، تجري أنهار من فوقه. أغرقه الله في اليم، نبذه في اليم وهو مليم. فرعون كان يوم من الأيام يقول لشعبه يقول ما أريكم إلا ما أرى، اسمعوا اللي أرى ترونه واللي اعتقد تعتقدونه، دينكم ديني اللي أراه هو الدين، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فرآنا أدلكم على الجنة على الخير على النعيم. يضحك على قومه فاستخف قومه فأطاعوه. جاء إلى موسى، تعرف ماذا قال في موسى فرعون الطاغية؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم يا ناس يا شعب، أخاف يضيع دينكم هذا أو يضيع في الأرض الفساد، أخاف يفسد في الأرض يثير الفتن في الأرض. سبحان الله، يقول ابن كثير سبحان الله، صار فرعون خطيبا، صار فرعون يخاف على دين الناس ويخاف على الصلاح ويخاف الفساد في الأرض، قال أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فجاء الله عز وجل بهذا الرجل نجاه الله منهم، وربما قتلوه فإذا به يغرق. قال الله عن فرعون وحاشيته النار يعرضون عليها غدوا يعني في بداية النهار وعشيا في نهاية النهار مرتين في اليوم يعني في قبرهم إلى أن تقوم الساعة، تعرض عليهم النار يشترقون بالنار إلى أن تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فرعون والحاشية والجنود والعسكر والزمرة الطاغية كلها التي كفرت بالله وعاملت شرع الله وحاربت الأنبياء والرسل كلها معه في نار جهنم، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا هو تفسير الله. الله يسأل ويقول رجل يقول أريد دليلا على عذاب القبر بالكتاب، وإذا قيل له ذكر في السنة المطهرة لا يقبل إلا بالدليل الكتاب، فكيف يرد عليه؟ هذه الآية التي ذكرناها قبل قليل، وقوله جل وعلا ومن ورائهم برزخ، البرزخ هو عذاب القبر أو نعيمه الحادث الذي بين حياة الدنيا واليوم الآخر. قال الله جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي قبل البعث هناك برزخ. ما هو البرزخ؟ هي حياة بين الدنيا وبين الآخرة، هي وسط. من أهل الدين ومن أهل الإيمان من يعذب في قبره، تعرف لنفسه حتى يتكفر من الذنوب، لأنه ما تاب لنا، هو مصلي وراكع وساجد لكن عنده ذنوب ومعاصي، يتعذب في قبره حتى يصفيه الله عز وجل وينقيه قبل يوم الآخر. إذن هو موجود في هاتين الآيتين في كتاب الله. هناك آيات أخرى كما قال الله جل وعلا ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، عليهم من أدلة عذاب القبر. وهناك من السنة الأدلة الكثيرة المتواترة الصحيحة كله عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبر، وهذا لعله يكون يعني فيه من الأدلة واليقين ما يستطمئن به قلوب المؤمنين واستيقن بصحته، والله أعلم. يقول السؤال كيف يتوب الإنسان من المعاصي وإذا كان لا يصلي ويتهاوت الصلاة، وإذا سئل عن ذلك قال إن الله غفور رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله غفور رحيم لمن؟ لمن؟ لأوليائه، لعباده الصالحين. أخي الكريم لعلك تقول الصالحين ما يحتاجون مغفرة، أفضل الخلق غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يحتاج للمغفرة عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل غفور رحيم لأهل صلاة الفجر، لأهل الذكر، لأهل الدعوة إلى الله، لأهل الصلاح، هؤلاء يحتاجون مغفرة الله. أما للفجار بالفساق فهو يعد الله شديد العقاب، فهو عزيز الانتقام، فهو لا تخفى عليه خافية، فهو يستدرج يا عبد الله عقل وتدبر، يستدرج كما قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. عبد الله إن الصالحين قال الله عنهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يا رسول الله الجلة شارب الخمور السراق هم الذين يخافون قلوبهم وجلة يعني خائفة. قال لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، هم المصلون، هم الصائمون، هم الصالحون الذين يعملون ويخافون أن لا يتقبل منهم. شفت الصالح يخاف أن الله ما يقبل عمله، والعجيب من الفاجر الذي يأمن مكر الله. قال عبد الله بن مسعود قال المؤمن يرى ذنبه، المؤمن الصالح المصلي إذا أذنب، وكل إنسان يذنب إذا أذنب يرى ذنبه كأصل جبل يوشك أن يقع على رأسه، كالجبل سوف يقع عليه، والفاجر يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بها كذا. يمكن يشرب خمر، يمكن يترك صلاة، يمكن يفعل مناصب كبيرة وكأنه ذباب وقعت على أنفه فقال بها كذا، ولا كأنه يبالي. هذه علامة المنافق وتلك علامة المؤمن. عبد الله هذه نتكلم فيها عن الفسقة، أما عن الذين لا يصلون فحدث ولا حرج، فهو حديثهم حديث الكفار نسأل الله العافية. كيف تكون التوبة؟ بالندم والعزم والإقلاع عن هذه الذنوب والمعاصي. يقول السائل ما رأيك في من نقول له صلي أو شوف إلى الله ويقول إذا الله هداني صلي؟ كما قال المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، إذا أراد الله يهدينا يهدينا، أراد الله أن نسلم صلاة فليسلم. وهذه عقيدة تسمى عقيدة الجبرية، وهم عقيدة وهي عقيدة ضالة ليست من عقائد أهل السنة. أهل السنة كما قال الله جل وعلا فيهم والذين اهتدوا زادهم هدى. ابدأ يا عبد الله لا تقل إذا أراد الله يهديني اهتديت. أسألك بالله الآن سؤال، أنت لما تأتي إلى هذا المكان وتلبس هذا الزي وتحضر الدوام؟ لما؟ لأجل المعاش والراتب. طيب ليش ما تجلس في البيت وتقول إذا أراد الله ارزقني ارزقني؟ ما تفعلها، تأتي وتتعب وتقوم من نومك مبكرا وتحضر الدوام، لأن هذا العاقل يبذل يسعى حتى يحصل على الرزق. هل إذا جعت أخي الكريم تجلس تنتظر تقول إذا أراد الله يشبعني يشبعني؟ لا ما تفعلها، تذهب إلى المطبخ وإلى الثلاجة وإلى المطعم وإلى تذهب إلى وتغلب الطعام وتأكل حتى تشبع. لما تبذل السبب لأجل الدنيا، لكن لما نقول تعال صل تقول إذا أراد الله أن أصلي صلي. سبحان الله، هنا تفعل لأجل الدنيا ولكن لأجل الآخرة ما تبذل ولا تسعى. قال الله جل وعلا فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم، أنت الذي جلت على نفسك، ولا تقل لو أراد الله أن يهديني اهتديت. هذه كلمة صادفة من ناصية خاطئة. عبد الله إذا سعيت إلى هداية وفقك الله، وإذا بذلت عانك الله، وإذا سعيت فتح الله لك أبواب الخير. أما أنا تجلس في البيت وتقول لو أراد الله أن يهديني احتجيت هذا كله ضحك، وما تخدع إلا نفسك يا عبد الله.